الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا أمس تكلمنا آخر ما تكلمنا عنه أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وأن كل شيء يحتاج إلى الله عز وجل. وكنا ذكرنا أن كل شيء من الممكنات هو محتاج إلى الله تبارك وتعالى لأنه ممكن. من هنا يفهم أو وقلنا بأن قدرة الله تتعلق بالممكنات العقلية كلها، أن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي. المستحيل العقلي ما لا يقبل الوجود أصلا لذاته، ما لا يتصور في العقل وجوده، ما لا يقبل العقل وجوده. المستحيل العقلي ليس ممكنا، لذلك لا يدخل، لذلك المستحيل، لذلك قدرة الله لا تتعلق به. لذلك لا نقول الله قادر على المستحيل العقلي، ولا نقول غير قادر، إنما نقول قدرة الله لا تتعلق به. إذا سألك سائل الحجر عالم أو جاهل، لا تقول عالم ولا تقول جاهل، إنما تقول العلم والجهل لا يتعلقان بالحجر، الحجر لا يتعلق بالعلم والجهل. لا يجوز أن يقال إن قدرة الله تتعلق بالمستحيل العقلي، لأن القدرة لو تعلقت بالمستحيل لكان جائزا. مثال ذلك الشريك لله مستحيل عقلا. لو سأل كافر هل الله قادر على أن يتخذ شريكا، لا يكون الجواب نعم قادر، ولا يكون الجواب غير قادر، إنما يقال هذا مستحيل عقلي، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل العقلي. إذا علم هذا يعلم فساد ما قاله بعض المعتزلة. بعض المعتزلة قال الله قادر على الظلم لكن لا يظلم، وصدور الظلم من الله مستحيل، فلا يقال الله قادر على الظلم ولا يقال غير قادر على الظلم، بل يقال إن الظلم مستحيل، إن الظلم من الله تعالى مستحيل عقلي. فإذا لا يقال الله قادر على الظلم ولا يقال غير قادر. لما قال هؤلاء المعتزلة الله قادر على الظلم، معناه، معنى كلامهم، إن النقص جائز على الله. قالوا هو قادر على الظلم لكن لا يظلم، كأنهم يقولون النقص جائز عليه. قالوا هو قادر على السفه لكن لا يفعل، معناه السفاهة والعياذ بالله جائزة عليه. هذا معنى كلامي. أما أهل السنة فقالوا صدور الظلم من الله مستحيل عقلا فلا تتعلق القدرة به، لأن الظلم هو أن يتصرف الإنسان فيما ليس له حق أن يتصرف فيه. الظلم تصرف الإنسان في ملك غيره بغير رضاه، لكن كل شيء ملك لله، هو المالك الحقيقي لكل شيء، فمهما فعل سبحانه لا يكون ظلما منه. الظلم مخالفة أمر ونهي من له الأمر والنهي، والله لا آمر له ولا ناهي، هو الذي يستحق أن يطاع ولا آمر له ولا ناهي، فلا يتصور منه الظلم سبحانه، وهو حكيم سبحانه، يفعل الأشياء لحكمة. عرفناها أو لم نعرفها؟ أما المعتزلة فكلامهم يخالف هذا الكلام الذي اتفقت عليه الأمة. المعتزلة قالوا يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، لذلك قالوا الله لا يشاء حصول الشر، لكن الشر يقع يحصل في العالم. واجهوا أمرا بعد أن قالوا هذا، واجهوا أمرا وهو أن الشر يحصل في العالم، وهذه الأشياء لم تكن موجودة ثم وجدت، إذن هي من الممكنات العقلية، فهل هي داخلة تحت قدرة الله؟ فهل الله قادر على خلقها؟ افترقوا هنا فرقتين. بعضهم قال الله عندما أعطى العبد القدرة على خلق هذه الأشياء، الله أعطى العبد القدرة على خلق هذه الأشياء، عندما أعطاه القدرة على خلق هذه الأشياء ما عاد قادرا على خلقها، كل ما صار داخلا تحت قدرة العبد خرج عن قدرة الله. أما الفرقة الثانية فقالوا إيه، الله قادر على ذلك لكن لا يفعل، لأن هذا ظلم، وهو قادر عليه لكن لا يفعل. أهل السنة أصولهم مبنية على شيء ثابت صحيح، أصولهم مبنية على ما جاء في القرآن وما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يشاء، كل الخلق ملك له، يملكنا وما نملك، ملكه حقيقي، فهو يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يكون ظالما ولا سفيها، لأنه يفعل ما يشاء سبحانه من غير أن، لأنه لا يعصي أمر غيره سبحانه، ولأنه حكيم يفعل الأشياء لحكمة. عرفنا حكمة من ذلك أو لم نعرف؟ لذلك قالوا الله هو خالق الخير وهو خالق الشر. أليس الله هو الذي خلق الأنبياء؟ بلى، والله هو الذي خلق إبليس، حتى المعتزلة يوافقون في هذا. الله تعالى هو الذي خلق الأرواح الطيبة وهو الذي خلق الأرواح الخبيثة. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الحيوانات النافعة وهو الذي خلق الحيوانات المضرة. الله هو الذي خلق الأمراض وهو الذي خلق الأدوية، فهو يفعل في ملكه ما يشاء. إذا فالعمل الطيب الله يخلقه والعمل الخبيث الله يخلقه. هذه البهائم التي نأكلها أليس تتألم عندما نذبحها؟ تتألم. مع ذلك الله تبارك وتعالى أجاز ذلك، وهو الذي خلق فيها الألم، وهي لم تعصي قط. هذا أساس عقيدة أهل، أساس من أسس عقيدة أهل السنة، وهو أساس صحيح يؤيده الشرع ودليل العقل، وما خالف ذلك تيه وضياع. هل رأيتم يوما طفلا صغيرا ابن شهر أو شهرين يتألم، يمرض ويتألم؟ لابد أنكم رأيتم. كيف يقول المعتزلة الله واجب عليه أن يفعل ما هو الأصلح للعبد؟ واقع الحال يشهد بكذبهم. قال المؤلف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه، يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق على حسب علمه وتقديره الأزلي. ولأن الله علم كل ما يحصل من العباد، فهو قدر حصول ما علم أنه يحصل منهم، شاء حصول ما علم حصوله. ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء مما يحصل في هذا العالم، كل نفس، كل حركة، كل خاطر يخطر في النفس، كل هاجس يهجس في النفس، كل كلمة، كل نظرة، الله علم ذلك في الأزل. وقول الطحاوي رحمه الله خلق الخلق بعلمه إشارة منه إلى أن شرط التخليق العلم، أنه لا يصح أن يوصف بالتخليق إلا الموصوف بالعلم، لأن الجاهل بالشيء لا يخلقه. ذكر الطحاوي ذلك إشارة إلى أن العلم شرط للتخليق، فإن غير العالم بالشيء لا يكون قادرا على خلقه. ويدل على هذا قول الله تعالى، هذا مأخوذ من قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن هنا يعلم فساد قول الفلاسفة الذين قالوا الله يعلم الأشياء جملة ولا يعلمها تفصيلا، على زعمهم الله يعلم أن هناك بشر، أنه يوجد بشر، لكن تفاصيل أعيانهم وأعمالهم لا يعلمها الله، أن العالم يكون فيه بشر، على زعمهم. وهذه من المسائل التي يجب تكفير الفلاسفة فيها. يوجد عدة مسائل يجب تكفير الفلاسفة بها، هذه واحدة منها. العلماء قالوا هناك مسائل بالإجماع يجب تكفير الفلاسفة فيها، وخلاصة ما ذكرناه أن الله هو الخالق وأن العالم هو المخلوق. الله خالق لا ابتداء لوجوده، والعالم بكل أجزائه ما كان موجودا ثم وجد، أوجده ربنا عز وجل. هذا شيء أجمع عليه علماء الإسلام. وخالفنا في ذلك الفلاسفة ومن لحق بهم. الفلاسفة قالوا العالم لا بداية له، بعضهم قال نوعه أزلي وأفراده أزلية، وبعضهم قال نوعه قديم وأفراده حادثة. علماء الإسلام أجمعوا على تكفير الفريقين. ولحق بهؤلاء رجل عاش من نحو 600 سنة يقال له أحمد بن تيمية، فقال إن نوع مع أنه يدعي علم الدين، كان يدعي علم الدين، فزعم أن نوع العالم لم يخلقه الله تعالى، إنما على زعمه وجد في الأزل مع الله، جعل شيئا غير الله لم يخلقه الله، أثبت شيئا غير الله لم يخلقه الله، فكذب قول الله الله خالق كل شيء، وكذب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. ابن تيمية ما أعجبه كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلحق بالفلاسفة، فحكمه كحكمهم مع إخوانه. في عدة من كتبه ذكر هذه المقالة الشنيعة. فماذا يقول هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالسلفية والسلف منهم براء، هؤلاء الوهابية، ماذا يقولون في كلامه هذا؟ يوافقون على كلامه، وهذه ويكفيهم هذا خزي، أو يردونه فيكفرون زعيمهم وقدوتهم. طيب، قال رحمه الله: وقدر لهم أقدارا. معنى ذلك أن الله قدر مقادير الخلق قبل حصولها، سواء في ذلك الخير والشر، طاعة أو معصية، الصحة والمرض، السعادة أو الشقاوة، والرزق، وكل ما كان من نحو ذلك، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث رواه مسلم. فليس الأمر كما يزعم بعض غلاة المعتزلة القدرية، يقولون الله لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد أن يفعل، وهذا كفر، لأن فيه نسبة الجهل إلى الله. ويوجد الآن في دمشق جماعة يقولون هذا الكلام. كان شيخ يقال له، كان رجل يقال له أمين شيخه، كان جاهلا، أخذ الطريقة النقشبندية، فظن نفسه صار من أهل الفهم والإرشاد، فصار يقول مقالات شاذة. عادة أهل الفساد يحبون الشذوذ، بعضهم يميل إلى الشذوذ في الاعتقاد. هذا الرجل صار يقول الله لا يعلم ما يفعل العبد إلا بعد أن يفعل، ما يعزم عليه الإنسان في قلبه بعد أن يحصل منه العزم في قلبه عليه، الله يرى ذلك في صدره فيعلم. وله غير ذلك من المقالات الشاذة. كان يقول جهنم ليست دار عذاب، كان يقول جهنم مثل المستشفى. هذا الرجل مات، فخلفه واحد من تلاميذه يقال له عبد الهادي الباني، ما زال يعيش في دمشق ويفسد فيها. عندما كان الشيخ عبد الله في دمشق يسكن دمشق، سمع عن هذا الرجل، فأرسل شابين ليحضرا مجلسه، أي ليسمعا ما يقول. رجعا إلى الشيخ قالا له سمعناه يقول البخاري ومسلم يهوديان. فقال اذهبا، قال لهما الشيخ اذهبا إلى مفتي سوريا في ذلك الوقت فأخبراه. المفتي الذي كان رجلا طيبا عالما طيبا، قال له سمعناه يقول كذا وكذا، فأخذه حبسه 6 أشهر ورسم عليه ألا يدرس. فانقمع هذا الرجل، ما عاد ينشر ضلاله، خف نشره للضلال. ثم بعد ذلك هذا المفتي استقال لأمر ديني، ترك وظيفته لأمر ديني، فجاء بعده إنسان دجال محتال ما له معرفة بالدين، فرجع هذا إلى نشر فساده. اسم المفتي الذي حبسه الشيخ أبو اليوسف عابدين. طيب نقف هنا والله أعلم.